بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه الأول كونه مستحقا. ذكرنا في الدرس الماضي الوجه في حسن الألم وحسن العوض على الله عز وجل لهذا الألم، وقلت قال الأشاعرة عفوا قال المعتزلة يحسن العوض ويحسن الألم إذا توفرت شروط خمسة، وذكرنا هذه الشروط. وعلى نحو الإجمال قلت الوجوه التي يستحق العبد بها العوض على الله عز وجل منها تفويت المنافع إذا كانت من الله تعالى لمصلحة الغير، باعتبار أنه لا فرق بين تفويت المنافع وبين إنزال المضار. وضربت لذلك مثالا وقلت لو أمات الله تعالى ابنا لزيد وكان في معلومه تعالى أن هذا الابن لو عاش لم تقع به زيد، فلما يميته الله عز وجل فيستحق زيد العوض عما فاته من منافع ولده، لأنه إذا عاش ينتفع به، فيجب على الله عز وجل أن يعوض زيد. وهكذا في مسألة إنزال الغموم بأن يفعل الله عز وجل أسباب الغم، لأنه إذا أصيب الإنسان بالغم الغم داخلي وليس من الأمور الخارجية، يعني بعبارة أخرى يجري مجرى الضرر في العقل، فيجب على الله العوض، عوض الآلام ما يسببه من ألم. وهذا ما يعبر عنه بالألم الابتدائي، يعني ابتداء الله عز وجل ينزل عليه الغم. وقلت لما ينزل الغم يتأذى الإنسان ويتضرر الإنسان، فيجب على الله العوض. وهناك أوامر من الله عز وجل صادرة بإيلام الحيوان، وصادرة بإيلام أنفسنا نحن كمكلفين، إيلام الحيوان في الذبح بالهدي، الإيلام يعني ذبح الهدي تارة يكون واجبا وأخرى مستحبا، على كل مباحا. الآن أنت تؤلم الحيوان بالذبح، تارة أخرى لا، تؤلم نفسك أنت، إيلام نفسك أنت بالختان، أمرك بالختان فتختفي، بل بعض الأحيان تقطع العضو أو تكوي العضو، وبعض الأحيان تكون أنت ملجأ للحيوان بإيلامك، وبعض بعض الأحيان لا، تقتل الإنسان بقصد الدفاع عن النفس أو تؤذي الإنسان بقصد الدفاع عن النفس. ولذلك اختلفت الآراء، أو عمدا وقصدا تأخذ إنسانا وتطرحه في النار. هنا مجرى العادة أن الإنسان إذا ألقي في النار يحترق، لا إشكال فيه أنه يحترق. إذا احترق هذا يتألم، فمن هو الفاعل للألم؟ الفاعل للألم هو الله عز وجل، لكن نحن المسببون بهذا الإحراق، فلا بد أن يكون العوض علينا وليس على الله عز وجل. يعني ليس في الفعل ينزل فيه الألم ويكون فيه الألم، هو نحن نستحق عوضه على الله عز وجل. العوض لا، في بعض الأحيان العوض علينا نحن، صحيح الله فاعل الألم لكن نحن السبب. مثلا الله عز وجل أمرنا بإقامة الحدود، أمرنا بإقامة الحدود، فلو جاء شخص وشاهد زور وشهد شهادة الزور على شخص بريء وأجري الحد على هذا الإنسان البريء، الله أمرنا بإقامة الحد والإمام أقام الحد أو القاضي أقام الحد الحاكم أقام الحد على هذا الإنسان نتيجة لشهادة الزور. طيب هذا الإنسان يتألم أم لا؟ يتألم، فاعل الألم الله عز وجل، لكن يعور على من؟ لا، العلم هي شهادة الزور. يعني ليس كل فعل يتألم به الإنسان يستحق عوضه على الله، لا، هناك بعض الأمور وبعض الآلام يستحقها، يستحق عوضها على الله، الإنسان يستحق عوضها على الله، وبعض الأمور لا يستحق عوضها على الله، بل يأتي إلى السبب المباشر الذي سبب له هذا الألم. ورد في الآيات أولئك الذين يبدل سيئات، حتى في الآن تسألني مثلا هذا مظلوم، هناك ظلم يظل، يعني لو لم يكن العوض واجبا على الله لكان الله ظالما. ظالما من أي شيء؟ لأن في مسألة ظالم ومظلوم، هناك كثير من الناس ظلم يعتدون على اناس اخرين على المظلومين، وهذا الان ما نشاهده في واقعنا الحالي، كثير من الناس مظلومين. اذا لم هذا الان المظلوم يتألم ام لا نتيجة لظلم الظالم؟ يتألم ام لا؟ يتألم. فإن هذا عوضه على من؟ صحيح، لكن الله سبحانه وتعالى يعوضه بما سبب، لكن هنا يختلف عن مسألة الثواب، يختلف عن مسألة الثواب، وإنما يأتي من باب التفضل. الله سبحانه وتعالى يتفضل عليه ويثيبه، يجب على الله يعوضه، لأن لكان الله عابسا. كيف يصف الله أنه عادل؟ عادل معناه أنه ينتصف للمظلوم من الظالم، يأخذ حق المظلوم من الظالم ويثيب الظالم، لكن هذا ليس من باب التواضع، إنه من باب التفضل، من باب التفضل منه. فإذا هو ليس كل فعل صحيح يستحق عليه الألم، هناك بعض الأفعال لا يستحق عليها العوض، كما قلت الآن، الآن أجري على هذا المظلوم، على هذا البريء، الإنسان البريء أجري عليه الحد، لما يجرى عليه الحد نتيجة لشهادة الزور هذا تألم. من السبب أن يباشر؟ شهد الزور، شهد الزور، إذن لابد من الله عز وجل أن ينتقص، لأن هذا هنا الآن بريء مظلوم، من هذا لهذا، لكن باب التقدم لابد من باب التقدم. فهمتم الآن؟ فإذن هناك أسباب ووجوه لحكم العوض. إذا توفرت هذه الأسباب وإذا توفرت هذه الوجوه في فعل من الأفعال يستحق فيها العوض على الله عز وجل. أما إذا لم تتوفر معناه لا يستحق الإنسان، لا يستحق المتعلم. لماذا؟ لأن استحقاق العوض هو من باب اللطف على الله عز وجل. ما أوجبنا اللطف على الله واجب. الله لطيف بعباده، يعني يفعل ما به مصالحه، ما به اللطف فيهم، وما به اللطف بالعباد هو الانتقاص، الانتقاص من غاصب الحقوق، يأخذ من الظالم الحق حق المظلوم وينتقص منه. على مدار الوقت، ولا بد، قلت لا بد ان يكون العوض اكثر واجيد من الالم، والا لكان عبثا. وتعالى الله عن اللغو وعن العبثيه. ليسر يؤلمك ابتداء وينزل عليك الهم والغم والحزن ويعطيك العوض، والعوض مساوي للألم. إذا لماذا يؤلمك؟ لماذا إذا كان لماذا يؤلمك؟ لابد أن يكون أكثر، ولابد أن يكون الاستحقاق أزيد العوض. كثير من أولئك الذين يبدل سيئاتهم حسنات، كثير من القضايا الله سبحانه وتعالى كل من باب هذه الاستحقاقات التي يحصل عليها العبد، ذلك أنه لا يصيبهم نصبا ولا مخمصة ولا يطعون موطئا يغيظ به الكفار إلا رفع الله لهم. إذن هناك كثير من القضايا التي يفعلها الانسان يستحق، لانه في سبيل الله عز وجل. يحسن كوارث طبيعي، هذا استحقاق. نعم، لا بد من التعويضات، انزال الغم والهم، غلاء الاسعار، نزول البلاء، هذه قضايا كثيره يعني من هذه. الضيق فرزق، اسباب الضيق فرزق ما هي؟ من هذه. الزلازل والأمطار، هاي أنه ابتداء ينزل هذا البلاء من الله عز وجل. الابتداء معناه يجب علينا أن يعوض العباد عند الابتداء. ابتداء ينزل البلاء وينزل الألم، هذه آلام الله، هذه آلام تستحق وضع على الله عز وجل. شانتم الآن؟ الوجه الأول كونه مستحقا بدون استحقاق، كما قلت في الدرس الماضي، لا ما في داعي، يعني لا بد من يزيد الألم حتى يستحق عليه. الوجه الثاني كونه مشتملا على النفع الزائد العائد إلى المتألم، وإلا لو كان مساويا الألم والمنفعة لكان عبثا. لا بد من الزيادة، زيادة العوض على الألم. نعم. الوجه الثالث كونه مشتملا على دفع الضرر الزائد عنه، هذا ايضا لا احسن. يعني هناك بعض الاحيان مضار، هناك بعض الاحيان مضار. انت تستطيع ان تستنبط مثل هذه القضايا اذا قرأت القرآن وتدبرت آيات. مثلا أنت تقرأ في قصة العبد الصالح الخضر، لماذا قتل الغلام؟ لماذا قتل الغلام؟ لماذا فقدت كثيرا؟ هذا إلا الله عز وجل. أدري يعني هذا الآن دفع ضرر به أم لا؟ دفع الضرر مع العلم أن القتل في نفسه ماذا؟ قبيح. أقتلت نفسا زكية على نبي الله من أنبياء أولي العزم؟ أقتلت نفسا زكية بغير ذنب؟ قال على كل. إذا هذه المسألة أن لا تتحملها صحيح. هو يعلم ماذا؟ يعلم أن في بقاء هذا الولد مضرة، لذلك دفع الضرر بقتله. يستاذ الآن هذا علم يعوض كونه مشتملا، كون العلم مشتملا على دفع الضرر زائد عنه عن المتألم. الوجه الرابع كونها مما جرت به العادة، مما جرت به العادة. ذكرت لكم المثال أحسنت، الحريق. إذا ألقيت إنسانا في النار يحترق، لأنه جري عادة هكذا يحترق، لا بد أن يحترق لأن جسمه ليس مضادا للنار، ورأسه لا بد، شعره لا بد أن يحترق، لا بد ان ينفعل بالنار. لا كما يقول خالد ابن الوليد حينما جعل رأس مالك ابن نويرة اساتي للقدور. تعرف الاساتي؟ نعم، يعني يلح عليها، يقولون ثالثة الاساتي، ثالثة الاساتي هناك احجار تنصب حتى يضع عليها القدر ويضرم تحت القدر نار. هو جعل رأس مالك ابن نويرة أساس، وضع عليه النار، وضع القدر وأضرم تحته النار، فلم يحترق رأس مالك. فجاء إلى خالد، لما لم ينفع؟ العام غير قابل للإنفاع، لأنه من أهل الجنة، مبشر بالجنة. حينما جاء وعرض إسلامه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال له: ماذا تأمرني يا رسول الله؟ بمحضر أبي بكر وعمر، قال: أمرك بالصلاة، أمرك بالحج، أمرك بالجهاد، أمرك بكذا، عدد له شروط الإسلام. قال: أكثر من هذا شيء؟ في شيء يعني أكثر من هذا؟ قال: لا. قال: والله إني لا أتعبد الله إلا بهذه، لا أجزم منها، ما في زيادة يعني غيرها، فقط لا أجزم إلا بهذا أبدا، لا تكتب بعد ذلك شيئا. الآن يقول رسول الله لما خرج هذا رجل، قال رسول الله: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة أن ينظر إلى هذا. فماذا يقول عمار؟ ماذا يقول خالد حينما يقول أنه لم يحترق رأسه هذا؟ قال: لأن شعره كثيف، كثيف يا سخيف، كثيف هو الكثيف، لأن الكثيف يحترق شعره الكثيف. أي شعر هذا مقاوم للنار؟ نحن نعلم أن الشعر من أكثر أعضاء الجسم وأجزاء الجسم قابلية للاحتراق، فيه مواد مباشرة يحترق أسرع من البنزين. إذا مع ذلك تقول كثيف؟ فالشاهد أنه هناك قابلية للاحتراق، فإذا ألقيت إنسانا في النار لا بد أن يحترق. الفاعل للألم هذا يتألم، هو الله عز وجل، لكن العوض علينا، العوض علينا، الألم واجبا في الحكمة، والعوض علينا نحن، نحن السبب. وهكذا إذا شاهد الزوء على إنسان بريء يتألم، نحن السبب في الألم، فالألم الله العوض علينا. نعم. الوجه الخامس كان مشتملا على وجه الدفع، وذلك الحسن قد يكون صادرا عنه تعالى. هناك أوامر من الله عز وجل الله عز وجل يأمرنا ابتداء بإيلام الحيوان، نذبح الحيوان. الله عز وجل يأمرنا بالختان. الله عز وجل يأمرنا بأن نفعل بعض الأوامر ونطيع ويترتب عليها آلام. فإذا تارة الألم يكون صادرا من الله من عند أنفسنا نحن كإيلام الحيوان، وفي إيلام أنفسنا نحن بقطع العضو، كلها طالع آلام. كانوا مشتملا على وجه الدفع، وذلك الحسن قد يكون صادرا عنه تعالى، نحن صادرا عنه تعالى إيلام الحيوان، الأمر بالختان، هذا صادر من أين؟ من الله عز وجل. إنزال الهم، إنزال الغم صادر من خلاء الأسعار، نزول المصائب، نزول الزلازل وما شابه ذلك، والمصائب كلها صادر منه. وقد يكون صادرا عنا، نحن بعض أفعالنا تهجم على الحيوان تقتله، تعمد إلى نفسك. كثير من الذين ينتحرون لا ينتحر هو يقتل، ما يقتل إنسان بريئا، لا يشهد شهادة الزور، هذه كلها من عندنا صادرا عنا. فأما ما كان صادرا عنه عن الله تعالى على وجه النفع فيجب فيه أمر. هنا يصدر الأمر من الله مباشرة بأمره أو بإباحته، كما أمر الله بالختان أو إباحة الذبح للحيوان، الله أباح لنا ذبح الحيوان، أو بتمكين الغير العاقل، أو بتمكين العاقل من غير العاقل. أنت تعتدي على بعض الحيوانات، والحيوانات بعض الحيوانات تهجم عليك، خاصة إذا كان في مسألة إيجاء ومسألة إجبار للحيوان، إذا حسبت الحيوان ماذا يفعل بك؟ هناك كثير من القضايا تهجم منه. نعم، الأمر الأول من هذين الأمرين العوض عنه عن الألم، وإلا كان ظالما تعالى الله. يعني يجب أن يعوضنا الله عز وجل إذا كان الأمر قادرا من الله عز وجل بالألم. هنا نحن نتألم، وإذا تألمنا يجب على الله عز وجل أن يعوضنا هذا الألم، وإلا لكان، يعني إذا لم يعوضنا الله عز وجل كان الله تعالى ظالما تعالى الله عنه عدوا كبيرا. ويجب أن يكون العرض، ها نتكلم على العرض، يجب أن يكون العرض زائدا على الألم، على الألم مو مساوي للألم، بل لابد أن يكون بالزيادة فيها رضا حتى يرضى المتألم، حتى يرضى فيرضى المتألم زيادة. وإلا إذا كان مساويا، لماذا يؤلمه إن كان الألم مساويا للعوض، أو كان العوض مساويا للألم، لماذا يؤلمه أصلا من البداية؟ ويجب أن يكون زائدا على الألم إلى حد الرضا عند كل عاقل، لأنه إذا لم يكن زائدا يخضع في الشاهد إيلام شخص، يعني الشاهد يا شاهد لابد أن يعوضه زيادة على ألمه، يعوضه زيادة على ألمه. الشاهد إيلام شخص لتعويضه عوض ألمه من غير زيادة. لماذا؟ لاستماله، يعني عدم الزيادة إذا كان الألم مساويا للعوض، أو كان العوض مساويا للألم، يستلزم نسبق العبثية. هنا الأمر الثاني اشتماله على الوقف، لابد من وجود الوقف، لابد من وجود الوقف. قلت في الدنيا ظالم ومظلوم، الظالم دائما فوق المظلوم. اشتمال العوض على اللطف، نعم. تمخن سواء ساعة أحسن عن الله عز وجل. نعم. الصادر العلم العلم الصادر عن الله عز وجل. اشتمال العلم على المطلق. نعم. لا لا مو اشتمال العلم على اللطف. اشتمال اشتمال الزيادة العلم على على اللطف. اللطف اللطف نعم اللطف بالألم. نعم اشتمال الألم على اللطف. وأنا قلت كيف يعني هذه المسألة. نعم لا الله عز وجل يحرم قتل الإنسان. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير حق أو فساد فكأنما قتل الناس جميعا. لأنه جار مجرى العادة قبول البقرة للإحراق مجرى العادة والبقرة تحرق مجرى العادة. البقرة لا العلم في الأغوان. نحن قلنا لا بد أن يكون هذا العلم واقلا مو بالنسبة للبقرة العوض على الله من البقرة المجنون تأجب المجنون المجنون إنسان حتى لو كان مكلف لكنه إنسان حتى لو كان مكلف لكنه يبقى إنسان. لا لأن الله عز وجل سخر لنا الحيوانات لخدمة الإنسان والله عز وجل أباح لنا هذه الأمور لكن هناك قضايا كثيرة يعني حتى في مسألة حق الحيوانات موطوعة الإنسان. إذا وطأ إنسان شاذ حيوانا أو بهيمة تحرق. لما تحرق؟ تحرق لأنه حرام. موطوعة الإنسان تحرق نص شرعي. أما شو السبب؟ أسأل المتشرع ليش؟ لمصلحتك. الآن هذه تأخى حيوان روح تتألم لكن هذا روح ما يجب على الله عز وجل. شو عوض المطيم؟ شو هي عوض؟ يوم يقولك يا ليتني كنت ترابا يعيده إلى التراب. عم بلا الروايات والآيات تفسير قوله يوم يعض الكافر على يديه ويقول يا ليتني كنت ترابا. ترابا شنو يؤتى بالحيوانات فيجعلها ترابا كل الحيوانات. ليش يسوي الحيوانات كذا؟ يسوي بيوتي حيوانات هذه جنة كبيرة هي كتابة كبيرة هي كتابة ما قال لا أعرف هي غريبة ولا تعلم على كل يسير من الله تعالى يسير من الله تعالى يسير من الله تعالى من الله تعالى صادر من الله فاعل الألم بمجرى العادة. الله عز وجل جسمك يقبل الألم بمقتضى خلقته كمن الذي خلقك الله عز وجل ليخرج من العذب. وأما ما كان صادرا عن نار مما فيه وجه من وجوه القبح. الآن هذا مسألة الظالم والمظلوم هناك آلام تصدر من الظالم على المظلوم يتألم المظلوم نتيجة لظلم الظالم. فما يجب على الله عز وجل نعم فيجب على الله الانتصاف للمتألم من المولم. المتألم ما هو المظلوم، المؤلم من هو الظالم. الله ينتصف من الظالم ويأخذ الحق من الظالم ويرده الى المظلوم. نعم. ولعدله، لان الله عدل على واحد، ولدلالة السمع عليه الأدلة كثيرة، ويكون العوض هنا مساويا لل على لأنه صادر من شخص مصادر من الله عز وجل. ما يحتاج جاهز بزيارة، ما يستجد هذا يصير اعتداء على الآخر. وكتبنا فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والجراح والجراح قصاص. ما في سياسة. نعم. ولدلالة السمع عليه ويكون العوض هنا مساويا للألم، وإلا لكان الله عز وجل ظالم. وهنا فوائد، الفائدة الأولى العوض. من يقصد من العوض؟ العوض لا، هو النفع. العوض هو النفع. هو النفع المستحق الخالي من تعظيم وإجلال. هذا ذكره المصنف. الآن هذا التعريف لما يقول هو النفع، هذا جنسه، هذا جنسه، هو النفع المستحق الخالي من تعظيم. هذا النفع من أين؟ هذا نفع من المتفضل به، هو نفع لكن من الله المتفضل بهذا النفع، نفع من المتفضل به للمستحق، نفع من الله لمستحق هذا العوض. لكن من دون تعظيم وعزلة، من دون تعظيم يعني من دون تضعيف للحسنات، لأنه إذا كان فيه تضعيف للحسنات وإكثار للحسنات ماذا يكون؟ يكون ثواب، يكون ثواب. طيب، فبقيد المستحق خرج التفضل. الآن هذا هو النفع المستحق، المستحق بدون استحقاق ما يصير تفضل، لابد من استحقاق. فهذا الفصل، فصل التعريف، يميزه عن النفع المتفضل به. هناك نفع متفضل به، الله سبحانه وتعالى يتفضل على عباده ويمن على عباده، يعطيهم باب التفضل. هذا خارج، هذا لا يسمى عوض الآن، هذا يسمى تفضل. وبقيد الخلوع عن التعظيم خرج الثواب، لأنه الثواب ما له، الثواب في قبال الطاعة. إذا كان الثواب في قبال الطاعة، طيب الألم في قبال ماذا؟ الألم ليس في قباله أي شيء، فلا بد أن يكون نفعا مستحقا، لا بد من الألم، من وجود العدد. لا سوف لا نسكي ألم ولا نسكي ألم ولا نسكي ألم. هذا يخرج منه لأنه يصدر للألم أو للألم، لأنه ثواب، ثواب للعلم، ثواب يأتي من التكليف، ثواب يأتي من التكليف. الفائدة الثانية، لا يجب دوام العوض، لا يجب دوام العوض. نعم، لماذا؟ لاشتمال به على النفع. العوض مشتمل على النفع الزائد على الألم أضعافا مضاعفة، لذلك لا يجب إدامته، بل يجب أن يكون واصلا متصلا في الحياة الأخرى. كل زمان هنا يعوضه بعض الشيء فيكون انقطاع. نعم، لأن العوض لا يحسن في الشاهد، الآن بعض الأحيان الشاهد يعني الحاضر، وقلته من الشاهد بمعنى الحاضر، هناك أيضا الشاهد يعني الحاضر. هل يجب عليك أن ترتكب القضايا الخطيرة وتتحمل المشاق؟ وبارتكاب المشاق الإنسان يتعب ويتألم أم لا؟ هل يجب عليك هذا؟ بل هذا كبير، هذا لا يحسن أن تفعله. فلا يمكن للإنسان أن يقدح على الإنسان أن يقتل مثل هذه القضايا، أن تتكلف نفسك ما لا طاقة لك به. هل يجب عليك مثل هذه القضايا؟ أو هل يحسن صدورها منك؟ لا يحسن صدورها منك في مثل هذه صدور منك الأهوال العظيمة أو المشقات الكثيرة أو عناء. الآن الله سبحانه وتعالى سخر لك في هذا الوقت، من باب المثال أضرب، سخر لك الكثير من الأدوات والآلات التي تطوي النساء، تطوي النساء. فإذا كان عندك أخ في الله مريض تريد زيارته، وهذا الأخ مثلا بينك وبينه مسافة طويلة، في حلب، في دير الزور، في حمص، يعني الناس المدفوق حينما تذهب من هنا إلى حمص سيرا على الأقدام مع وجود السيارات المدفوق من بعد أفضل أعمال أحمدها، لا يمكن أنك، هذا لا يحسن في أنت تعرض نفسك لمشاكل، تعرض نفسك لأخطار، تعرض نفسك لمشاكل، ما في داعي. بإمكانك أن تؤدي الغرض بركوبك في السيارة أو في الطيارة حتى تقضي الزيارة. زيارة الحسين هناك فرق بين، أنا قلت زيارة صديقة مو زيارة الحسين، أنا قلت زيارة ذاك ثوابها غير ذاك يعجب حجة، هذا ما يعجب حجة، ذاك يعجب 20 حجة، هذا ما يعجب 20 حجة، هذا ما يعجب كل شيء. نعم. لأنه لا يحسن في الشاهد ركوب الأهوال الخطيرة ومكابدة المشاق العظيمة لنفع منقطع قليل، ما في داعي لها البطيئة أمرهم شالة بسيطة جدا. نعم. الفائدة الثالثة، العوض لا يجب حصوله في الدنيا، لأنه لو كان العوض منقطعا لوجب إيصاله إلينا، بل العوض متصل بالآخرة، العوض متصل بالآخرة. ما الآن أنت فهلك تستعجل تريد، لكن لا هو هناك. نعم. في بعض أهل في الدنيا حسنة يعني. يسهل عليه إن شاء الله. العوض لا يجب حصوله في الدنيا لجواز أن يعلم الله المصلحة في تأخيره، وأنا ذكر ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك لعاقبة الأمور. علمه بعاقبة الأمور معناه ماذا؟ علمه بالمصلحة، بمصلحة العباد، فالمصلحة في تأخير هذا العطاء الآخرة، بل قد يكون حاصلا في الدنيا وقد لا يكون، ممكن يحسن ممكن لا يحسن. الفائدة الرابعة، الذي يصل إليه عوض علمه في الآخرة أما أن يكون من أهل الثواب وإما يكون من سوء ومن أهل العقاب. فإن كان من أهل الثواب فيكفيه إيصال أعواضه وأعواض الألم إليه، كيف؟ بأن يفارقها الله تعالى على الأوقات، على جميع الأوقات، لذلك لا يتعين انقطاعه، يفارقها على جميع الأوقات، أو يتفضل عليه على هذا مستحق الثواب بمثلها تفضلا من بعد التفضل. ولذلك أولئك الذين نبتل محسن. وإن كان من أهل العقاب أسقط يعني هذا المستحق للألم، ماذا يسقط عنه؟ هم يعطي في طويلة عندك بنوب كثيرة يسقط منها، يسقط من بنوبك، يسقط من الذنوب من اهل العقاب، اسقط لها جزءا من عقابه بحيث لا يظهر له التخفيف، لانه حكيم. شوف الله عز وجل حكيم حتى لا يطمع على الثاني عنه، يوزع الالم على القدر وينزل شوي شوي، ينزل من السيئات، ينزل من السيئات بحيث لا يظهر له التخفيف، لان يفارق القدر على الاوقات. الفائده الخامسه الان بالنسبه الينا، الالم الصادر منا، الالم الصادر عنا اما بامره تعالى او اباحته. خليه بامره تعالى مثل ماذا؟ احسن، الله الله الله امرنا بالختان مثلا، امرنا ببعض المعالجات. يعني انت الان لما تمرض لا يجب عليك التداوي، يجب عليك التداوي، لكن هذا التداوي ممكن يستلزم قطع العضو او مستلزم لكي العضو، اما هذا كله الام. نعم، بامره تعالى او اباحته، اذا انت تذبح مثلا والصادر عن غير العاقل كالعزماوات، العزماوات مثل ماذا؟ هجوم الاسد عليك، السباع، الوحوش، الطيور. لكن هنا خلاف، هذه العزماوات، هذه الاسود والسباع والوحوش، هذا الان اذا سببت لك الالم، العوض على من؟ هل العوض على الله عز وجل او العوض على الفاعل، على فاعل الالم؟ فمنهم يقولون الفاعل على الله عز وجل، الالم على الله عز وجل، يعني عوض الالم على الله عز وجل مطلق. قسم قالوا لا، العوض على فاعل الالم، لا على الله ولا على الحيوان. يعني بما انك سببت هجوم الاسد عليك فالعوض عليك، انت تتحمل، انت تتحمل. قالوا حتى لو كان، ليش تمر بهذا الطريق؟ لماذا تمر بهذا الطريق؟ ماذا هو؟ ما المعلق؟ يقول اشكار الله عز وجل. وهناك تفصيل، قام قالوا لا، اذا كان الحيوان ملجأ من باب الالجاء، انت احسن، كان العوض كان العوض على الله، واذا لم يكن من الانسان العوض على الحيوان، يعني قضايا مشكلة يعني. وقضى ما يصدر عنه، ما يصدر عن الله عز وجل من تفويت المنفعة لمصلحة الغير، تفويت المنفعة لمصلحة الغير، اذا علم الله عز وجل، اذا كان في علم الله عز وجل ان في موت ابن زيد مصلحة، نعم، فهو يفوت المنفعة، منفعة الولد اذا عاش ينفع الوالد، لكن الله عز وجل يعلم ان المصلحة في موته فيعوض الالم لمصلحة الغير وانزال الغموم الحاصلة من غير فعل العبد، يعني من الله، يجب عوض ذلك كله على الله تعالى لعدله وكرمه، ان الله عز وجل عادل وكريم. ابقى في مسألة النبوة، ومن المسائل الخطيرة جدا مسألة